من القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. ولنبدأ أعزائي المستمعين بتقديم التهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال غدا بعيد الأم. كل عام وكل أم مصرية في سلام وأمان وصحة وعمر طويل إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولنبدأ بتقديم باقة ورد لكل أم في عيدها، عيد الأم. هذه الباقة من خلال موسيقى أغنية لغة الزهور من ألحان الشيخ زكريا أحمد ومن أداء العازف القدير أحمد الحفناوي بمصاحبة فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة الراحل أحمد فؤاد حسن. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ونحن نحتفل بعيد الأم. من أشهر الأغنيات التي تناولت الأم كانت ست الحبايب من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبعد ذلك شدت بها المطربة الكبيرة فايزة أحمد. ولنستمع الآن أعزائي المستمعين من خلال أوتار موسيقية ونحن نحتفل بكل أم مصرية إلى موسيقى أغنية ست الحبايب. We'll be right back. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في عيد الأم. وهناك العديد من المؤلفين الموسيقيين قاموا بتأليف مقطوعات موسيقية تعبر عن محبتهم للأم، ومن هؤلاء كان الرائع أحمد فؤاد حسن عندما ألف مقطوعة الأم أداء الفرقة الماسية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع بعض المؤلفات الموسيقية التي قدمت عن الأم، ومن أشهرها مؤلف موسيقي للمؤلف الموسيقي الراحل محمد حسن الشجاعي، ومقطوعة بعنوان الأم الصغيرة والتي نستمع إليها الآن. أعزائي المستمعين، نعود ونكرر التهنئة لكل أم مصرية بالصحة والسلام والسعادة وطول العمر إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، وقبل أن نختتم هذه الحلقة من أوتار موسيقية، نتقدم بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. دعينا الله أن تكون الأيام القادمة أيام صحة ورخاء وسلام على العالم أجمع بإذن الله. دوبني دوب، دوبني دوب دوب دوب دوب، دوبني دوب دوب حب الرسول يا با دوبني دوب، علي المعاصي يا با دوبني دوب، حب الرسول يا با دوبني دوب، علي المعاصي يا با دوبني دوب، جاني في منامي يا با لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب، حب الرسول يا با دوبني دوب، عن المعاصي يا با دوبني دوب، جانب منامي يا با لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب، حب الرسول يا با دوبني دوب، عن المعاصي يا با دوبني دوب، حب الرسول يا با دوبني دوب، عن المعاصي يا با دوبني دوب، جانب منامي يا با لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب، حب الرسول يا با دوبني دوب، عن المعاصي يا با دوبني دوب، جانب منامي يا با لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب، شاهد تمور على باب دوبني دوب دوبني دوب، صلت عليه وعلى الصحابة دوبني دوب دوبني دوب، شاهد تمور على باب دوبني دوب دوبني دوب، صلت عليه وعلى أصحابه. شاهدت نوره على بابه، صلت عليه وعلى أصحابه. أخونا يا أفضل في رحابه، والله حبيبي أعزائي المستمعين، كل الأمنيات للأمة الإسلامية بالخير والسلام والرخاء بإذن الله في ذكرى الإسراء والمعراج. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.